حديث 1600 هشت به حديثه ده وحديث الدفرة بحث مسيلمة كذاب بإتكرن أبدوت أسبيغنبرن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله كري عباس خدشي بابي رازيبة يقوتي قدم مسيلمة الكذاب مسيلمة جلك دراوين هات مدينة على عهد رسول الله وقت پیغمبری دا صلى الله عليه وسلم فجعل يقول دس هفت وقود إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته أكر حكم پیغمبريني وخلافت محمدي كرد دس من دا پشتي چونوي أزل دفن أجب ده بسرمان وقدمها في بشر كثير من قومه وقت مسيلمة الكذباتي الجلجلك مروفا جماعتش قوم خوها فأقبل إليه رسول الله فغنبري خده صلى الله عليه وسلم في بجبه ومعه ثابت بن قيس ابن شماس أفصح بها القلب وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد قطعاك جريدي جريد بحثي شاك دور قصبية وقت بلغجيبت كان قطعاك هرچاك الجريدي الدس فغنبري دبو صلى الله عليه وسلم حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فغنبر هاتو هات صلى الله عليه وسلم حتى هاتي نك مسيلمة كذاب اتنف هفال تويدا والويري راوصيا فقال وقوتي لو سألتني هذه القطعة هكرت ذي قطعة تنجش مبخازي ما أعطيتكها أسنودمك ولن تعدو أمر الله فيه يعني كشوي نابوري أو خد تعالى بتحسكي ولئن أدبرت وهكرت فشت خب دائما تإيمانك من أيني لا يعقرنك الله بخديت بتهلاك وبتعذبك بتعقوبك وإني لا أراك الذي أريت فيه ما رأيت ومسجر أزد بينم تأوكسي أو من خون تذدي وهذا ثابت يجيبك عني تأب ثابت كرة قيسية أوش بيش من ذلك جابتدت ثم انصرف عنه مش لهنجة پیغمبر چو صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس عبد الله كري عباسي قد فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بصيار كر كان معنى أخفتنا پیغمبري چبو صلى الله عليه وسلم وقت قوتي إنك أرى الذي أريت فيه ما رأي أزد بينم تأوكسي من خون تبديتي فأخبرني أبو هريرة مش أبو هريرة قتمن أن رسول الله هنديك پیغمبري خديه صلى الله عليه وسلم قال يا قوتي بين أنا نائم واختك أسين بستيبن رأيت في يدي سوارين من ذهب من دو بازنت زيري الدست خوديتن بازنت بن ويزيري بن والدست تغنبري بن صلى الله عليه وسلم زير بظلامة يحللنين ويدرسين معنى ويأذرها نلجه خوبو فأهمني شأنهما بجا صحبتا وانهرد بازنا انك من بوخم فأوحي إلي في المنام بيشتن تخويدا وحيب منه تخار أن أنفخهما بيشتن ففك هردك فنفختهما بيشتن من ففكر هردك فطارا هرد فرن تشون ونما فأولتهما جد بيشتن من أفهرد بازنة تعبير كرن كذابين بدمرو بالجلق دراوين يخرجان بعد بشتي من ذلك من بازن يزيري نلجه خويا هكر الدس ظلامي بت عينا افكست هجك وقت وانا قوتي ام پیغمبرين وانا پیغمبريني بخو قوت واف پیغمبرين يها نكو خد تعالى دبوان احدهما العنسي والاخر مسيلمة ايكش وان هردوكا العنسي ويدوي مسيلمة وبشتهنجه هردو دركتن وهردوكا بقوت ام پیغمبرين.